ذكر التوابين من ملوك الأمم الماضية. توبة طالوت. أخبرنا أحمد بن المبارك، أخبرنا ثابت، أخبرنا أبو علي بن دومة، أخبرنا مخلد بن جعفر، أخبرنا الحسن بن علوية، أخبرنا إسماعيل بن عيسى، أخبرنا إسحاق بن بشر، أخبرنا أبو إلياس عن وهب بن منبه أن داود عليه السلام لما قتل جالوت وانصرف طالوت ببني إسرائيل مظفرا، فزوج ابنته من داود وقاسمه نصف ملكه، واجتمعت بنو إسرائيل وقالوا: نخلع طالوت ونجعل علينا داود، فإنه من آل يهوذا وهو أحق بالملك. فلما أحس طالوت بذلك وخاف على ملكه أراد أن يغتال داود فيقتله، فأشار عليه بعض وزرائه: إنك لا تقدر على قتله إلا أن تساعدك ابنتك. فدخل طالوت على ابنته فقال لها: يا بني، إني أريد أمرا وأحب أن تساعديني عليه. قالت: وما ذاك؟ قال: أريد أن أقتل داود، فإنه قد فرق علي الناس. فقالت: يا أبتي، إن داود له صولة شديد الغضب، فلست آمن عليك إن لم تستطع قتله أن يظفر بك فيقتلك، فإذا أنت قد لقيت الله قاتلا لنفسك مستحلا لداود، وعجب منك ومما أعرف من حلمك وسداد رأيك، كيف أسلمك إلى هذا الرأي القصير وهذه الحيلة الضعيفة بالتقدم إلى داود، وأنت تعلم أنه أشد أهل الأرض نفسا وأبسلهم عند الموت؟ فقال طالوت: إني لا أسمع قول مفتونة بزوج قد منعها حبها إياه أن تقبل من أبيها وتناصحه، واعلمي أني لم أدعك إلى ما دعوتك إليه إلا وقد وطنت نفسي على قطع صهري، إما أن أقتلك وإما أن تقتلي. قالت: فأمهلني حتى إذا وجدت فرصة أعلمتك. قال: وأخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنها انطلقت فأخذت زقا ثم ملأته خمرا ثم طيبته بالمسك والعنبر وأنواع الطيب، ثم أضجعت الزق على سرير داود ولحفته بلحاف داود وأفشت إلى داود ذلك، وأدخلته المخدع وأعلمت طالوت وقالت: هلم إلى داود فاقتله. فجاء حتى دخل البيت ومعه السيف، ثم قالت: هو ذلك، فشأنك وشأنه. فوضع السيف على قلبه ثم اتكأ عليه حتى أنفذه، فانتضح الخمر ونفخ منه ريح المسك والطيب، وقال: يا داود، ما أطيبك ميتا، وكنت وأنت حي أطيب منك ميتا، وكنت طاهرا نقيا. وندم فبكى وأخذ السيف فأهوى به إلى نفسه ليقتلها، فاحتضنته ابنته وقالت: يا أبتي، ما لك؟ قد ظفرت بعدوك وقتلته وأراحك الله منه وصفى لك الملك. قال: يا بني، قد علمت أن الحسد والغيرة حملاني على قتله، وصرت من أهل النار، وإن بني إسرائيل لا يرضون بذلك، فأنا قاتل النفس. قالت: يا أبتي، أفكان يسرك أن لم تكن قتلته؟ قال: نعم. قال: فأخرجت داود من البيت، فقالت: يا أبتي، إنك لم تقتله، وهذا داود. قال: وندم طالوت. قال إسحاق: وأخبرنا ابن سمعان عن مكحول قال: زعم أهل الكتاب أن طالوت طلب التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وجعل يلتمس التنصل من ذنوبه، وإنه أتى عجوزا من عجائز بني إسرائيل كانت تحسن الاسم الذي به يدعى الله فيجيب، فقال لها: إني قد أخطأت خطيئة لا يخبرني عن كفارتها إلا إليسع، فهل أنت منطلقة بي إلى قبر فتدعين الله عز وجل ليبعثه حتى أسأله عن خطيئتي ما كفارتها؟ قالت نعم. فانطلق بها حتى أتى قبره، قال، فصلت ركعتين ثم دعت الله عز وجل، فخرج إليه إليسع فقال: يا طالوت، ما بلغت خطيئتك أن أخرجتني من مضجع الذي أنا فيه؟ قال: يا نبي الله، ضاق علي أمري فلم يكن لي بد من مسألتك عنه. قال: فإن كفارة خطيئتك أن تجاهد بنفسك وأهل بيتك حتى لا يبقى منكم أحد. ثم رجع إليسع إلى مضجعه، وفعل ذلك طالوت حتى قتل هو وأهل بيته. توبة بن ملك من ملوك بني إسرائيل. أخبرنا أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر السلمي، أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسني، أخبرنا أبو الحسن رش بن نظيف المقرئ، أخبرنا محمد الحسن بن إسماعيل الضراب، أخبرنا أبو بكر أحمد ابن مروان المالكي، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا مروان بن معاوية ابن عمرو، حدثنا أبو بكر العجلي، حدثنا أبو عقيل الدورقي عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان رجل من ملوك بني إسرائيل قد أعطي طول عمر وكثرة أموال وكثرة أولاد، وكان أولاده إذا كبر أحدهم لبس ثياب الشعر ولحق بالجبال وأكل من الشجر وساح في الأرض حتى يأتيه الموت. ففعل ذلك جماعتهم رجل بعد رجل، ثم تتابع بنوه على ذلك، وأصاب ولدا بعد كبر، فدعا قومه فقال: إني قد أصبت ولدا بعدما كبرت، وترون شفقتي عليكم، وإني أخاف أن يتبع هذا سنة إخوته، وأنا أخاف عليكم إن لم يكن عليكم أحد من ولدي بعدي أن تهلكوا، فخذوه الآن في صغر سنه، فحببوا إليه الدنيا، فعسى أن يبقى من بعدي عليكم. فبنوا له حائطا فرسخا في فرسخ، فكان فيه دهرا من دهره، ثم ركب يوما فإذا عليه حائط مصمت، فقال: إني أحسب أن خلف هذا الحائط ناسا وعالما آخر، فأخرجوني أزدد علما وألقى الناس. فقيل ذلك لأبيه ففزع وخشي أن يتبع سنة إخوته، فقال: اجمعوا عليه كل لهو ولعب. ففعلوا ذلك. ثم ركب في السنة الثانية فقال: لابد من الخروج، فأخبر بذلك الشيخ، فقال: أخرجوا. فجعل على عجلة وكلل بالزبرجد والذهب، وصار حوله حافتان من الناس، فبين هو يسير إذا هو برجل مبتلى، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل مبتلى. فقال: أيصيب ناسا دون ناس؟ أو كل خائف له؟ قالوا: كل خائف له. قال: وأنا فيما أنا من السلطان؟ قالوا: نعم. قال: أف لعيشكم هذا، هذا عيش كدر. فرجع مغموما محزونا. فقيل لأبيه فقال: انشروا عليه كل لهو وباطل حتى تنزعوا من قلبه هذا الحزن والغم. فلبث حولا ثم قال: أخرجوني. فأخرج على مثل حاله الأول، فبينا هو يسير إذا هو برجل قد هرم ولعابه يسيل من فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل قد هرم. قال: يصيب ناسا دون ناس؟ أو كل خائف له إن هو عمر؟ قالوا: كل خائف له. قال: أف لعيشكم هذا، هذا عيش لا يصفو لأحد. فأخبر بذلك أبوه فقال: احشروا عليه كل لهو وباطل. فحشروا عليه، فمكث حولا ثم ركب على مثل حاله، فبينا هو يسير إذا هو بسرير تحمله الرجال على عواتقها، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل مات. قال لهم: وما الموت؟ ايتوني به. فأتوه به فقال أجلسوه، فقالوا إنه لا يجلس. قال كلموه، قالوا إنه لا يتكلم. قال فأين تذهبون به؟ قالوا ندفنه تحت الثرى. قال فيكون ماذا بعد هذا؟ قالوا الحشر. قال لهم وما الحشر؟ قالوا يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيجزي كل واحد على قدر حسناته وسيئاته. قال ولكم دار غير هذه تجاوزون فيها؟ قالوا نعم. فرمى بنفسه من الفرس وجعل يعفر وجهه في التراب، وقال لهم من هذا كنت أخشى، كاد هذا يأتي علي وأنا لا أعلم به. أما ورب يعطي ويحشر ويجازي، إن هذا آخر العهد بيني وبينكم، فلا سبيل لكم علي بعد هذا اليوم. فقالوا لا ندعك حتى نردك إلى أبيك. قال فردوه إلى أبيه وكاد ينزف دمه. فقال يا بني ما هذا الجزع؟ قال جزعي ليوم يعطى فيه الصغير والكبير مجازاتهما ما عمل من الخير والشر. فدعا بثياب فلبسها وقال إني عازم في الليل أن أخرج. فلما كان في نصف الليل أو قريبا منه خرج. فلما خرج من باب القصر قال اللهم إني أسألك أمرا ليس لي منه قليل ولا كثير، قد سبقت فيه المقادير. إلهي لوددت أن الماء كان في الماء وأن الطين كان في الطين، ولم أنظر بعيني إلى الدنيا نظرة واحدة. قال بكر بن عبد الله فهذا رجل خرج من ذنب واحد لا يعلم ماذا عليه، فكيف بمن يذنب وهو يعلم ما عليه فيه ولا يتحرج ولا يجزع ولا يتوب. توبة صاحب الخورنق. أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا علي بن إبراهيم، أخبرنا رشأ، أخبرنا الحسن بن إسماعيل، أخبرنا أحمد بن مروان، قال حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا أبي عن بهلول ابن حسان، عن إسحاق بن زياد، عن شبيب بن شبة، عن خالد بن صفوان بن الأهتم، قال إن ملكا من الملوك خرج إلى الخورنق والسدير في عام قد بكر واسميه وتتابع وليه، وأخذت الأرض فيه زخرفها وزينتها، وكان قد أعطي بسطة في الملك مع الكثرة والغلبة والقهر. فنظر فأبعد النظر، فقال لجلسائه لمن هذا؟ قالوا للملك. قال فهل رأيتم أحدا أعطي مثل ما أعطيت؟ قال وكان عنده رجل من بقايا حملة الحجة، ولم تخل الأرض من قائم لله بحجته في عباده. فقال أيها الملك إنك قد سألت عن أمر، أفتأذن لي بالجواب عنه؟ قال نعم. قال أرأيت ما أنت فيه أشيء لم تزل فيه أم شيء صار إليك ميراثا وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك كما صار إليك؟ قال كذلك هو. قال فلا أراك إلا أعجبت بشيء يسير لا تكون فيه إلا قليلا وتنقل عنه طويلا، فيكون غدا عليك حسابا. قال ويحك، فأين المهرب وأين المطلب؟ وأخذته القشعريرة. قال إما أن تقيم في ملكك فتعمل فيه بطاعة الله على ما ساءك وصرك وأمضك وأرمضك، وإما أن تنخلع عن ملكك وتضع تاجك وتلقي عليك أطمارك وتعبد ربك في هذا الجبل حتى يأتيك أجلك. فقال إني مفكر الليلة وأوفيك في السحر فأخبرك بإحدى المنزلتين. فلما كان في السحر قرع عليه بابه فقال إني اخترت هذا الجبل وفلوات الأرض وقفر البلاد

توبة ملك من الملوك. وذكر محمد بن أحمد بن البراء في كتاب الروضة قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم جويرية بن أسماء عن أبي معدان عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: حدثت عمر بن عبد العزيز بحديث فكأن معناه وقع منه، حدثته أن ملكا ممن كان قبلنا ابتنى بنية فتنوق في بنائها ثم صنع طعاما ودعا الناس إليه وأقعد على أبوابها ناسا يسألون كل من خرج: هل رأيتم عيبا؟ فيقولون: لا. حتى جاء ناس في آخر ما جاء عليهم أكسية فسألوهم: هل رأيتم عيبا؟ قالوا: عيبين اثنين. قال: فحبسوهم ودخلوا على الملك فقالوا: قد دخل الناس فسألناهم، فذكروا أنهم لم يروا عيبا حتى جاء قوم عليهم أكسية أظنه قال شباب، فسألناهم فقالوا: رأينا عيبين اثنين. قال: ما كنت أرضى بواحد، فأتوني بهم. قال: فأدخلوهم عليه، قال: هل رأيتم عيبا؟ قالوا: عيبين اثنين. قال: وما هما؟ قالوا: تخرب ويموت صاحبها. قال: وهل تعلمون دارا لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم. قال: وما هي؟ قالوا: دار الآخرة. قال: فدعوه فاستجاب لهم. قال: فقال لهم: إن جئت معكم على نية لم يدعني أهل مملكتي، ولكن ميعادكم موضع كذا وكذا. قال: فكان معهم زمانا، ثم قال لهم ذات يوم: عليكم السلام. قال: فقالوا: ما لك؟ أرأيت منا شيئا تكرهه؟ قال: لا. قالوا: فما حملك على هذا؟ قال: أنتم تعرفونني، فأنتم تكرمونني لحال التي كنت عليها. قال: فكأن معناه وقع من عمر موقعا، فذهبت إلى مسلمة فأخبرته. قال: فدخل مسلمة على عمر وقد كان حدثه بهذا الحديث. قال: فقال: ويحك يا مسلمة، أرأيت رجلا حمل ما لا يطيق ففر إلى ربه عز وجل، فهل ترى عليه بذلك بأسا؟ قال: فاتق الله يا أمير المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن فعلت لا يقتتلن بأسيافهم. قال: ويحك يا مسلمة، حملت ما لا أطيق. فرددها وجعل مسلمة يناشده حتى سكن. توبة امرئ القيس الكندي. وروى المرزباني عن الأزدي قال: كان امرؤ القيس الكندي وهو مخرق الأول طويل المصاحبة للهو واللذات كثير العكوف على اللعب، فركب يوما إما متبديا وإما متصيدا فانقطع عن أصحابه، فإذا هو برجل جالس قد جمع عظاما من عظام الموتى وهي بين يديه يقلبها، فقال: ما قصتك أيها الرجل؟ وما بلغ بك إلى ما أرى من سوء الحال وشسوف الجسم وتلويح اللون والانفراد في هذه الفلاة؟ فقال: أما ذلك فلأني على جناح سفر بعيد، وبي موكلان مزعجان يحدوان بي إلى منزل ضنك المحل مظلم القعر كريه المقر، ثم يسلماني إلى مصاحبة البلا ومجاورة الهلكة تحت أطباق الثرى، فلو تركت بذلك المنزل مع جفائه وضيقه ووحشته وارتعاء خشاش الأرض في لحمي وعصبي حتى أعود رفاة وتصير أعظمي رمما، كان للبلاء انقضاء وللشقاء نهاية، ولكني أدفع بعد ذلك إلى صبيحة الحشر وأرد لهول مواقف الجزاء، ثم لا أدري إلى أي الدارين يؤمر بي، فأي حال يلتذ به من يكون إلى هذا الأمر مصيره. ف فلما سمع الملك كلامه ألقى نفسه عن فرسه وجلس بين يديه وقال: أيها الرجل، لقد كدر مقالك علي صفو عيشي، وملك الإشفاق قلبي، فأعد علي بعض قولك واشرح لي دينك. فقال له: أما ترى هذه التي بين يدي؟ قال: بلى. قال: هذه عظام ملوك غرتهم الدنيا بزخرفها، واستحوذت على قلوبهم بغرورها، فألهتهم عن التأهب لهذه المصارع، حتى فاجأتهم الآجال، وخذلتهم الآمال، وسلبتهم بهاء النعمة. وستنشر هذه العظام فتعود أجسادا، ثم تجازى بأعمالها، فإما إلى دار القرار، وإما إلى محل البوار. ثم اختلس الرجل فلم يرى له أثر، وتلاحق أصحاب الملك وقد امتقع لونه، وتواصلت عبراته، وركب وقيذا. فلما جن عليه الليل نزع ما عليه من لباس الملك، ولبس طمرين، وخرج تحت الليل، فكان آخر العهد به. توبة ملك من ملوك اليمن. وروي أنه احترب ملكان من ملوك اليمن، فغلب أحدهما صاحبه وقتله وشرد أصحابه، وزينت له السرر ودار الملك، وتلقاه الناس ليدخل، فبين هو في بعض السكك يقصد دار الإمارة بها، وقف له رجل كان ينسب للجنون، فأنشده: تسمع من الأيام إن كنت حازما، فإنك فيها بين ناه وآمري، فكم ملك قد ركم الترب فوقه، وعهدي به بالأمس فوق المنابر. إذا كنت في الدنيا بصيرا، فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه، فما فاته منها فليس بضائري. فقال له: صدقت. ونزل عن فرسه، وفارق أصحابه، ورقي الجبل، وأقسم على أصحابه ألا يتبعه أحد، فكان آخر العهد به. وبقيت اليمن شاغرة أياما، حتى اختير لها من عقدوا له الملك عليها. توبة ملك من ملوك بني إسرائيل. وقرأت في الملتقط عن عبد الواحد بن زيد قال: كان في بني إسرائيل عابد لم يكن له إلا جبة صوف وقربة يستقي فيها الماء للناس، فلما حضره الموت قال لأصحابه: إني لم أدع من الدنيا شيئا إلا جبتي في هذه القربة، وما أطيق حملها يوم القيامة، فإذا مت فادفعوهما إلى فلان الملك ليحملهما مع ما تحمل من دنياه. فلما مات العابد أخبروا الملك بما قال، فقال الملك: هذا العابد عجز عن حمل جبة وقربة، وأنا تحملت من الدنيا ما تحملته. فأخذ الجبة فلبسها، وأخذ القربة، وخرج من ملكه، فجعل يستقي للناس الماء. توبة ملك من ملوك بني إسرائيل. أخبرنا شيخ الإسلام محي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن الطمار، أخبرنا أبو علي بن شاذان، أخبرنا أبو بكر محمد بن عباس بن نجيح البزاز، حدثنا يعقوب بن يوسف القزويني، حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى، فقام يصلي في القمر فوق بيت المقدس، قال: فذكروا أمورا كان يصنعها، قال: فخرج فتدلى بسبب، فأصبح السبب متعلقا في المسجد وقد ذهب، قال: فانطلق حتى أتى قوما على شاطئ البحر بديار مصر، فوجدهم يصنعون لبنا، فسألهم كيف يأخذون هذا اللبن؟ قال فأخبروه، فلبن معهم وكان يأكل من عمل يده، فإذا كان حين الصلاة تطهر فصلى. فرفع ذلك العمال إلى قهرمانهم أن فينا رجلا يفعل كذا وكذا، فأرسل إليه فأبى أن يأتيه ثلاث مرات، ثم إنه جاء بنفسه يسير على دابته، فلما رآه فر واتبعه فسبقه، فقال انظرني أكلمك. قال فقام حتى كلمه فأخبره خبره، فلما أخبره خبره وأنه كان ملكا وأنه فر من رهبة ربه عز وجل، قال إني لأظن أني لاحق بك. قال فلحقه فعبدا الله عز وجل حتى مات برميلة مصر. قال عبد الله إني لو كنت ثم لاهتديت إلى قبريهما من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصف. توبة حفيد نبي هو ولد عابد. أخبرنا أبو العباس ابن المبارك قال أخبرنا أبو المعالي بن بندار قال أخبرنا أبو علي النعالي أخبرنا مخلد بن جعفر الباقر حي أخبرنا الحسن أخبرنا إسماعيل ابن عيسى أخبرنا إسحاق بن بشر أخبرنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل عابد قد أعجبوا به فذكروه يوما عند نبيهم فأثنوا عليه فقال إنه لكما تقولون لكنه تارك لشيء من السنة. فبلغ العابد فقال فعلام أدئب نفسي. قال فهبط من مكانه فأتى النبي وعنده الناس والنبي لا يعرفه بوجهه، فسلم عليه ثم قال يا نبي الله بلغني أني ذكرت عندك، فقلت إنه لكذلك لولا أنه تارك لشيء من السنة، ففيما أدئب نفسي بالليل والنهار وأعتزل الناس وإنما أطلب سنة الرب عز وجل. قال أنت فلان؟ قال نعم. قال أما والله ما هو شيء أحدثته في الإسلام ولكنك لم تتزوج. قال له العابد وليس إلا هذا؟ قال لا. قال فلما رأى النبي استهانته قال رأيت لو فعل الناس مثل الذي فعلت من كان يتقي العدو عن المسلمين ومن كان يأخذ للمظلوم من الظالم. قال وذكر الصلاة. قال له العابد صدقت يا نبي الله ما أحرمه ولكني أكره أن أتزوج امرأة مسلمة وأنا فقير فأعضلها وليس عندي ما أنفق عليها، وأما الأغنياء فلا يزوجونني. فقال له النبي ما بك إلا هذا؟ قال ما بي إلا هذا. قال أنا أزوجك ابنتي. قال قد فعلت. قال فزوجه فولدت له غلاما. قال ابن عباس فوالله ما ولد في بني إسرائيل مولود ذكر قط كانوا أشد فرحا به من ذلك الغلام. قال قالوا ابن نبينا وابن عابدنا وإنا لنرجو أن يبلغ بنا ما بلغ رجل. قال فلما بلغ الغلام انقطع إلى عبدة الأوثان وانقطعوا إليه وكثروا عنده. قال فبين هم عنده يوما إذ قال إني أراكم كثيرا فما بال هؤلاء القوم قاهرين لكم؟ فقالوا إن لهم رأسا يجمعهم وليس لنا رأس. قال فما يمنعكم إلا هذا؟ قالوا نعم. قال فأنا رأسكم؟ قالوا وتفعل؟ قال نعم. قال فخرج وخرجوا معه. قال فبلغ ذلك النبي وبلغ أباه فاجتمع بنو إسرائيل إلى النبي وأبوه معهم، فأرسل إليه يذكره بالله وأن يرجع إلى الإسلام فأبى، فخرج إليه النبي وخرج أبوه معه، فالتقى القوم واقتتلوا حتى كثرت الدماء فيهم، وقتل النبي وقتل أبوه مع النبي، وانهزم بنو إسرائيل، وأتباعهم يفنيهم ويبعث في آثارهم يقتلهم. قال فلحق أحبارهم بالجبال واستقام له الناس. قال فجعلت نفسه لا تدعه وظن أن ذلك الملك لا يستقيم له حتى يفني بني إسرائيل. قال فجعل يبعث في طلبهم في الجبال يقتلهم فاستقام له الناس واشتد ملكه. فلما رأى أحبار بني إسرائيل ما يفعل لهم قالوا خلينا عن هذا الرجل وعن ملكه وليس يدعنا، لقد بؤنا بغضب من الله، فررنا عن نبينا وعابدنا حتى قتل وليس يدعنا، فتعالوا نتوب إلى الله عز وجل ونلقى هذا الرجل فنقاتل ونحن تائبون. قال فولوا رجلا منهم أمرهم وبايعوا له وهبطوا وقد وطنوا أنفسهم على الموت وتابوا إلى الله عز وجل. قال فخرج إليهم فاقتتلوا أول يوم من أول النهار حتى حال بينهم الليل، ثم غدوا فاقتتلوا حتى كثرت الدماء في الفريقين حتى حال بينهم الليل. قال ابن عباس فغدوا اليوم الثالث وقد صبروا أنفسهم لله فاقتتلوا قتالا شديدا، وقال لهم صاحبهم إني لأرجو أن يكون الله قد تاب عليكم وقبل توبتنا، فإني أرى الصبر قد أنزل علينا وصارت الريح لنا، فإن ظفرتم به فإن استطعتم أن تأخذوه سليما فلا تقتلوه. قال فاقتتلوا إلى قريب من الليل، لا هؤلاء يفرون ولا هؤلاء يهربون. فلما كان في آخر النهار وعرف الله منهم الصدق أنزل عليهم النصر فهزموهم بإذن الله وقتلوهم وأخذوه سليما فأتوا به. قال فاجتمع بنو إسرائيل إلى صاحبهم فقال لهم ما جزاء رجل من أنفسنا قتل نبينا وقتل والده وأدخل علينا عبدة الأوثان حتى قتلونا وشردونا في البلاد؟ فقائل يقول أحرقوه، وقائل يقول قطعوه، وقائل يقول عذبوه. فكلما قالوا له شيئا من هذا قال هذا يأتي على نفسه، قالوا فأنت أعلم. قال فإني أرى أن نأخذه فنصلبه حيا ولا نطعمه ولا نسقيه ولا نقتله وندعه حتى يموت. قالوا له افعل، فصلب حيا وجعلوا عليه الحرس. قال فمكث يومه ومن الغد واليوم الثالث حتى أمسى، فلما أمسى رأى الموت فدعا آلهته التي كان يعبد من دون الله عز وجل. قال فبدأ بأفضلها في نفسه فأدعوه، فإذا لم يجبه جاوزه ودعا الآخر، فأتى على آلهته جميعا يدعوهم فلا يجيبونه، وذلك في جوف الليل. قال اللهم إله جدي وأبي، إني قد ظلمت نفسي ودعوت هذه الآلهة التي كنت أعبدها من دونك، فلو كان عندها خير لأجابتني، فاغفر لي وخلصني مما أنا فيه. فتحللت عنه العقد فإذا هو في أسفل الجذع. وفي حديث آخر قال فجعل يدعو صنما صنما فلا يجيبه أحد. قال فنظر إلى السماء وقال يا حنان يا منان، أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم أنت فأغثني. قال فبعث الله عز وجل ملكا فحله عن خشبته فأنزله. قال ابن عباس فأخذه الحرس فأتوا به صاحبهم واجتمع بنو إسرائيل فقال ما تأمرون في هذا؟ قالوا ما ترى فيه، الله عز وجل حله، وتقول لنا ما تأمرون فيه؟ قال صدقتم ولكن أحببت أن أستأمركم. قال فخلوا عنه. قال سعيد بن جبير سمعت ابن عباس يقول والله ما كان في بني إسرائيل بعده رجل خيرا منه ولا أفضل. توبة ملك من الملوك وقوم لا يعبدون الله. أخبرنا الإمام أبو الحسين علي بن عساكر بن المرحب البطائحي المقرئ، أنبأنا أبو طالب اليوسفي، أنبأنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان متمردا على ربه عز وجل، فغزاه المسلمون فأخذوه سليما فقالوا بأي قتلة نقتله، فأجمع رأيهم على أن يجعلوا قمقما عظيما ويؤججوا تحته النار ولا يقتلوه حتى يذيقوه طعم العذاب، ففعلوا ذلك به. قال: فجعل يدعو آلهته واحدا واحدا: يا فلان، بما كنت أعبدك به وأصلي لك وأمسح وجهك فأنقذني مما أنا فيه. فلما رآهم لا يغنون عنه شيئا رفع رأسه إلى السماء وقال: لا إله إلا الله، ودعا مخلصا، فصب الله عليه مثعبا من السماء فأطفأ تلك النار. مثعبا أي ماء غزيرا مسيلا من السماء. وجاءت ريح فاحتملت ذلك القمقم فجعلت تدور بين السماء والأرض وهو يقول: لا إله إلا الله، فقذفه الله إلى قوم لا يعبدون الله عز وجل وهو يقول: لا إله إلا الله، فاستخرجوه فقالوا: ويحك، ما لك؟ فقال: أنا ملك بني فلان، كان من أمري وكان من أمري. فقص عليهم القصة فآمنوا. توبة ملك يقال له كنعان وقومه من بعده. أخبرنا أحمد بن المبارك، أخبرنا ثابت، أخبرنا أبو علي دوما، أخبرنا مخلد، أخبرنا الحسن، حدثنا إسماعيل بن عيسى، أخبرنا إسحاق بن بشر قال: وحدثت عن ابن سمعان عن بعض أهل العلم بالكتب أن ذا الكفل كان إلياسع بن خطوب الذي كان مع إلياس، وليس باليسع الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. وإلياسع ذو الكفل كان قبل داود، وذلك أن ملكا جبارا يقال له كنعان، وكان لا يطاق في زمانه لظلمه وطغيانه، وكان ذو الكفل يعبد الله سرا منه ويكتم إيمانه وهو في مملكته. فقيل للملك: إن في مملكتك رجلا يفسد عليك أمرك، يدعو الناس إلى غير عبادتك، فبعث إليه ليقتله. فأتي به، فلما دخل عليه قال له الملك: ما هذا الذي بلغني عنك أنك تعبد غيري؟ فقال له ذو الكفل: اسمع مني وتفهم ولا تغضب، فإن الغضب عدو النفس يحول بينها وبين الحق ويدعوها إلى هواها، وينبغي لمن قدر ألا يغضب، فإنه قادر على ما يريد. قال: تكلم. قال: فبدأ ذو الكفل وافتتح الكلام بذكر الله عز وجل والحمد لله، ثم قال ذو الكفل: أتزعم أنك إله؟ فإله من تملك؟ أو إله جميع الخلق؟ فإن كنت إله من تملك فإن لك شريكا فيما لا تملك، وإن كنت إله الخلق فمن إلهك؟ قال له: ويحك، فمن إلهي؟ قال: إله السماء والأرض وهو خالقهما، وهذه الشمس والقمر والنجوم، فاتق الله واحذر عقوبته، فإن أنت عبدته ووحدته رجوت لك ثوابا والخلود في جواره. قال له الملك: أخبرني، من عبد إلهك فما جزاؤه؟ قال: الجنة إذا مات. قال: وما الجنة؟ قال: دار خلقها الله تبارك وتعالى بيده، فجعلها مسكنا لأوليائه يبعثهم يوم القيامة شبابا مردا أبناء 33 سنة، فيدخلهم الجنة في نعيم وخلود، شباب لا يهرمون، مقيمون لا يضعنون، أحياء لا يموتون، في نعيم وسرور وبهجة، قال: فما جزاء من لم يعبده وعصاه؟ قال: النار، مقرونين مع الشياطين، مغلغلين بالأصفاد، لا يموتون أبدا، في عذاب مقيم وهوان طويل، تضربهم الزبانية بمقامع من حديد، طعامهم الزقوم والضريع، وشرابهم الحميم. فرق الملك وبكى لما كان قد سبق له، فقال له: إن أنا آمنت بالله فما لي؟ قال: الجنة. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لك الكفيل، وأكتب لك على الله تبارك وتعالى كتابا، فإذا أتيته تقاضيته بما في كتابك وفى لك، فإنه قادر قاهر يوفيك ويزيدك. ففكر الملك في ذلك، فأراد الله به الخير، فقال له: اكتب لي على الله عز وجل كتاب. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان الكفيل على الله تعالى لكنعان الملك، ثقة منه بالله تبارك وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكنعان على الله عز وجل بكفالة فلان إن تاب ورجع عبد الله أن يدخله الجنة، يبوئه منها حيث يشاء، وإن له على الله مال أوليائه وأن يجيره من عذابه، فإنه رحيم بالمؤمنين واسع الرحمة، سبقت رحمته غضبه. ثم ختم الكتاب ودفعه إليه، ثم قال له: أرشدني كيف أصنع؟ قال: قم فاغتسل والبس ثيابا جددا. ففعل، ثم أمره أن يتشهد بشهادة الحق وأن يبرأ من الشرك، ففعل. ثم قال له: كيف أعبد ربي؟ فعلمه الشرائع والصلاة، فقال له: يا ذا الكفل، أستر هذا الأمر ولا تظهره حتى ألحق بالنساك. قال: فخلع الملك وخرج سرا فلحق بالنساك، فجعل يسيح في الأرض، وفقده أهل مملكته فطلبوه، فلما لم يقدروا عليه قالوا: اطلبوا ذا الكفل، فإنه هو الذي غر إلى هنا. قال: فذهب قوم في طلب الملك وتوارى ذو الكفل، فقدروا على الملك على مسيرة شهر من بلادهم، فلما نظروا إليه قائما يصلي خروا له سجدا، فانصرف إليهم فقال: اسجدوا لله ولا تسجدوا لأحد من الخلق، فإني آمنت برب السماوات والأرض والشمس والقمر. فوعظهم وخوفهم. قال: فعرض له وجع وحضره الموت، فقال لأصحابه: لا تبرحوا، فإن هذا آخر عهدي بالدنيا، فإذا مت فادفنوني. وأخرج كتابه فقرأه عليهم حتى حفظوا وعلموا ما فيه، وقال لهم: هذا كتاب كتبه لي على ربي عز وجل، أستوفي منه ما فيه، فادفنوا هذا الكتاب معي. فلما مات جهزوه ووضعوا الكتاب على صدره ودفنوه، فبعث الله تبارك وتعالى ملكا فجاء به إلى ذا الكفل، فقال: يا ذا الكفل، إن ربك قد وفى لكنعان بكفالتك وهذا الكتاب الذي كتبته له، وإن الله عز وجل يقول: هكذا أفعل بأهل طاعتي. فلما أن جاء الملك بالكتاب ظهر للناس فأخذوه، فقالوا له: أنت الذي غررت ملكنا وخدعته؟ فقال لهم: لم أغره ولم أخدعه، ولكن دعوته إلى الله وتكفلت له بالجنة، وقد مات ملككم اليوم في ساعة كذا وكذا، ودفنه أصحابكم، وهذا الكتاب الذي كنت كتبته له على الله عز وجل بالوفاء، وقد وفاه الله عز وجل حقه، وهذا الكتاب تصديق لما أقول لكم، فانتظروا حتى يرجع أصحابكم. فحبسوه حتى قدم أصحابهم فسألوهم، فقصوا عليهم القصة، فقالوا لهم: تعرفون الكتاب الذي دفنتموه معه؟ قالوا: نعم. فأخرجوه إليه فقرأوه، فقالوا: هذا الكتاب الذي كان معه ودفناه في يوم كذا وكذا، فنظروا وحسبوا فإذا ذو الكفل كان قد قرأ عليهم الكتاب وأعلمهم بموت الملك في اليوم الذي مات فيه، فآمنوا به واتبعوه، فبلغ من آمن به 124,000، وتكفل لهم مثل الذي تكفل لملكهم على الله عز وجل، فسماه الله ذا الكفل. سبق أن هذا الإسناد ضعيف جدا، فلا تقوم فيه حجة على ما ذكر هاهنا.